مبتدأ درس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب نية الإمام، نية الإمامة والائتمام. الجماعة وصف زائد على نية الصلاة، وصف زائد على نية الصلاة، وهذا الوصف هو اجتماع الإمام والمأموم. فهل تشترط هذه النية، نية الاجتماع، أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا هو ما يريد المؤلف أن يبحث فيه. أفهمتم الآن؟ الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة. لماذا؟ لأنها اجتماع على هذه الصلاة، فهي وصف زائد عنها. ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، تجب لها ولا تجب فيها. فهل يشترط نية هذا الوصف أو يكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف، فيقول تجب نية الإمامة والائتمام. تجب نية الإمامة والائتمام، يعني تجب نية هذا الوصف. فتجب نية الإمامة على من؟ على الإمام. ونية الائتمام على المأموم. أي يجب أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن هذا شرط لحصول الثواب، ثواب الجماعة. لا يمكن أن ينال ثواب الجماعة إلا بنيته. لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ المؤلف يرى أنه شرط لصحة الصلاة، وأن الإمام إذا لم ينوي الإمامة والمأموم إذا لم ينوي الائتمام فصلاتهما باطلة. وخلاف النية، خلاف نية الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، خلافها صور. الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، فهذا لا تصح لا شك. أولى، لماذا؟ للتضاد، لأن عمل الإمام غير عمل المأموم. الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام الآخر، هذا أيضا لا يصح للتضاد، لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما. الصورة الثالثة أن لا ينوي ذلك. نعم، قلنا الصورة الأولى أن ينوي الإمام الائتمام والمأموم الإمامة. الصورة الثانية أن ينوي كل منهما أنه إمام الآخر. الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم الآخر، مأموم الآخر، فهذا أيضا لا يصح. كيف يكون المأموم هو الإمام؟ وإذا نوى كل منهما أنه مأموم الآخر ظهر بلا إمام، لم يكن له إمام. وإذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر لم يكن هناك مأموم. طيب، الصورة الرابعة أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة. أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة. مثل أن يأتي شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به، ينوي أنه إمامه، وهذا الذي يصلي لم يعلم به، أي لم يعلم أن أحدا يصلي وراءه على أنه إمام له، فما الحكم؟ يرى المؤلف أن الصلاة لا تصح لا الإمام، لا صلاة الإمام، لأنه ما نوى. قصدي ما تصح يعني باعتبار الجماعة، الإمام لا تصح صلاته جماعة لأنه لم ينوي، والمأموم لا تصح صلاته أصلا لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إماما له، فلا تصح صلاته. طيب، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. والقول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أن ذلك صحيح، أي أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة. واستدل أصحاب هؤلاء القول، أصحاب هذا القول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة، فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن عالم بهم، ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم بهم، ولكنه تأخر في الرابعة خوفا من أن تفرض عليه. وهذا مذهب الإمام مالك وهو أصح، أنه يجوز أن يأتم الإنسان بمن لم ينوي الإمامة لهذا الحديث، ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصلت. وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للإمام، لأن المأموم نوى فصار له ما نوى، والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوه. المسألة السادسة، الصورة السادسة، أنا أقول السادسة، نعم السادسة، أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، أن ينوي الإمامة دون المأموم، كإنسان جاء إلى جنبه واحد وكبر، فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما فيه، فنوى الإمامة وذاك لم ينوي الائتمام، فهنا لا تحصل، لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم. لماذا؟ لأنه ليس هناك جماعة، المأموم ما أتم بالإمام ولا اقتدى به ولا نواه إماما، والإمام نوى الإمامة لكن بمن؟ بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة. وهذه لو قال قائل بصحتها لم يكن بعيدا، بشرط أن المأموم يقتدي بالإمام، أما إذا لم يقتدي فلا شك أن الجماعة لا تحصل. طيب، المؤلف لا يرى من هذه الصور الست شيئا صحيحا، وإنما يرى أن الصورة الصحيحة هي أن ينوي الإمام إيش؟ الإمامة، والمأموم الائتمام. ولهذا قال: وتجب نية الإمامة والائتمام. طيب، الصور لو تعيدونها علينا علشان يتبين أنها ست. نعم. أن يكون رجلاً، أن كل منهما ينوي الإمام وأمور. شو؟ كل منهما ينوي الإمام وأمور. ما أصير. ينوي الإمام. ندور غيرك يا رجال. الصورة الأولى يكون تضاد بين الإمام والمأموم، أن ينوي المأموم أنه إماماً والعكس. أن ينوي الإمام المأموم أنه إمام، والإمام أنه مأموم. طيب. الصورة الثانية أن يتفق في نفس الإمام. إيش هو؟ يتفق على أنهما كلاهما مأموم. أن ينوى كل واحد منهما أنه مأموم. الثالثة. أن كل واحد منهما إماماً. أن ينوى كل واحد منهما أنه إمام. ها؟ الصورة الرابعة أن ينوي لا ينوي الإمام شيئا وينوي المأموم أنه مأمور. طيب أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة. الصورة الخامسة نعم أن ينوي الإمام الإمامة ولا ينوي الإمامة ولا ينوي المأموم الائتمام. طيب هذه خمس. لا هذه صحيحة، احنا نريد خلاف الصحيح. نعم ذكرناها اي ان لا ينوي شيئا، ان لا ينوي شيئا يعني بان يتابعه بدون نية، بان يتابعه بدون نية يعني تكون جازت له الصلاة ومتركد وطيب وصار يتابعه ولكن بدون نية، وهذا ممكن، هذا يمكن. أرأيتم لو أن شخصا جاء يصلي، جاء يصلي ورأى أن الإمام لا تصح صلاته وخجل أن يخرج فصار يتابع الإمام بدون نية أنه مأموم، يمكن هذا ولا لا؟ ويوجد بعض الناس أيضا يغلب عليه الحياء الذي يعتبر جبنا، يحدث وهو يصلي وهو مأموم ويخجل أن ينطلق ليتوضأ، وش يعمل؟ ها؟ يتابع مع الناس وهو ما نوى الصلاة لأنه محدث، وهذه تقع، مع أن هذا لا يجوز، والواجب أن ينصرف وأن يضع يده إذا خاف أن يخجل يضع يده على أنفه كذا، يطلع الناس وقال كذا علشان إيش؟ يقول الله هذا أرعف أنفه غصبا عليه، ولا ولا ولا حد يخجله في هذا الشيء. أي نعم. طيب على كلها صارت المخالفة كم؟ ست صور. الصورة السابعة الصحيحة أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم. طيب كيف؟ ايش؟ سمعتم سؤال الاخ يقول جاء رجل الى شخصين يصليان فدفع المأموم يظن انه الامام، المأموم لما دفع على انه الامام مشاه وجعل نفسه هو الإمام، ما تقول في هذا؟ ها؟ لكن هذا رجل عام ما يعرف اليسار من اليمين، ها؟ هذا ما يصح لأنه سيكون إمام، والإمام الأول إمام إماما، لكن لو يصير تضاد، لكن لو أن الإمام الأول لما رآه تقدم قلب نية الإمامة إلى ائتمام فيكون عندنا قلب، وقلب النية سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وعلى صوره. نعم إن استمر كل واحد منهما أنه إمام ما صح. نعم لو دخل مسافر على رجل يصلي فريضة وهو في التشهد الأخير فجلس معه عندما سلم جلس إيش؟ فجلس مع صاحب الفريضة في نعم. الشهر الأخير نعم عندما سلم يصلي رباعية ها؟ دخل مسافر مع إمام يصلي رباعية في التشهد الأخير. طيب هل إذا سلم يتم رباعية أو ثنائية؟ سمعتم السؤال؟ يقول هل يتم رباعية أو ثنائية؟ رجل دخل مع الإمام المقيم، الإمام الذي يصلي أربعا في التشهد الأخير، هل يلزمه أن يتم أربعا أو يصلي ركعتين؟ يلزمه أربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، بل لقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. دعنا ما قال رسول فإن أدركتم الصلاة فصلوا، لو قال إن أدركتم الصلاة صح أن تبنى على مسألة ما تترك به الجماعة. ولهذا بعض الناس ظن أن هذه المسألة مبنية على إدراك الجماعة، وقال إن إدراك الجماعة على قول الراجح لا يكون إلا بركعة. نحن نقول هذه ليست مبنية على إدراك الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فإن أدركتم الجماعة فأتموا ما فاتكم. أصبر يا جماعة، خلنا نحل المسألة دي. مسألة هذه للجميع، وكثيرا ما تقع، وكثيرا ما تشكل، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال إن أدرك ركعة أتم أربعا، وإن أدرك أقل فله أن يقصر. لكن عندي إن هذا فيه نظر، لأن عموم الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يتناول هذه الصورة، وهذا الرجل الآن فاته أربع ركعات فيتم أربعا. ما في دليل، ما أعلم دليل خاص. نعم، لا لا، ما هو بهذا، ما هو من هذا. هذا إذا كان الإمام مسافر الذي تقول، أما هذا الإمام مقيم يتم. نعم، عادل. لا لا لا، نعم. بالنسبة للذين لم ينوي شيء، هل تصح صلاتهم ولا لا؟ الذي لم ينوي شيء، الذي لم ينوي شيئا. لا، اللذان لم ينوي شيئا. ايش هم؟ يصلوا من غير ما ينوي الامام الامامه والمأموم الائتمام. اي، ما تصح صلاتهم، لا جماعه ولا فراد. لان هذا شبه تلاعب. نعم رحمن. الجماعة شرط صح الصلاة، هل يلزمون المنصلة مفردة وحضر الجماعة وهي أثناء الصلاة؟ ما هو بالظاهر، الظاهر أنهم لا يلزمونه، لأنه الآن شرع في الصلاة وتلبس بها. نعم، أي ولو لم يتمها، هو مطالب بصلاة الجماعة قبل أن يدخل في الصلاة، أما الآن لما دخل ولزمته. نعم، اي هذا سؤال غريب، يقول اذا جاء مصل والامام في سجود السهو هل يدخل معه او لا؟ لا، ننظر، ان كان السجود قبل السلام دخل معه، وان كان السجود بعد السلام لم يدخل معه. عرفت؟ طيب، هذه مشكله. اذا قال انا لا ادري هل السجود قبل السلام او بعده، ها؟ نعم، كيف؟ وقد يحضر آخر التشهد، يعني يراهن. أنا أقول إذا كان لم يرى ما يدري، هل هو هل نقول لا يدخل لئلا يعرض صلاته للخطر، أو نقول يدخل وإن تبين له بعد ذلك أن سجود السهو بعد السلام فإنه يعيد الصلاة؟ ها؟ الظاهر الأول أهون. أقول لا يدخل، ها، لا يدخل، لأنه إذا لم يدخل يصلي وحده، لكن إذا دخل ثم تبين أن سجد السهو بعد السلام وقلنا إن صلاته لا تنعقد، مشكلة. وهنا أيضا مسألة ينبغي التنبيه عليه، قال الفقهاء إذا سلم الإمام التسليمة الأولى ثم دخل المأموم معه لم تنعقد صلاته. لم تنعقد صلاته، وهذا أيضا أنا ما بسأل، أنا أخبر. أي المسألة؟ يقول لو جاء إلى المسجد والإمام قد سلم التسليمة الأولى ثم كبر للإحرام ودخل معه قبل أن يسلم الثانية، يقول إن صلاته لا تنعقد، صلاة المأموم ما تنعقد، ما تصح. لماذا؟ قال لأن الإمام شرع في التحلل من الصلاة، شرع في التحلل من الصلاة، وهنا دخل على إمام بدأت صلاته في التحلل فلا تنعقد الصلاة. وهذه أنا أحيانا ألتفت أسلم على اليمين، وإذا ببعض الناس يكبر بعد سلام الأولى، نقول لهذا الرجل أعد صلاتك، أعد صلاتك. لكن إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا فالظاهر أننا لا نأمره بالإعادة، لا سيما على القول بأن التسليمة الثانية ركن، وأنه لم يخرج من الصلاة، لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نوى المنفرد الإتمام لم تصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه بلا استخلاف. فلا استخلاف. هنا بالفاء. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم به النائب وعاد النائب مؤتما صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه إذا انتقل من فرض إلى فرض فإنه لا تصح، يبطل الأول لإبطاله إياه بالنية، ولا ينعقد الثاني لأنه لم ينوه بتكبيرة الإحرام. وسبق لنا أن هذه القاعدة مضطردة في كل انتقال من معين إلى معين، أو من مطلق إلى معين، وأنه إذا انتقل من معين إلى مطلق صح، مثل أن ينتقل من الفريضة يجعلها نافلة نفلا مطلقا فإنه يصح. ووجه ذلك أن نية الفريضة تتضمن نيتين: نية الصلاة المطلقة ونية التعيين، فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الصلاة المطلقة. قال المؤلف رحمه الله: وإن انفرد، وتجب نية الإمام والائتمام. سبق لنا أيضا أنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام، وأن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وسبق أن نية الإمام الإمامة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال كما قال المؤلف إنه لو صلى الإمام، لو صلى الإنسان وأتم به شخص وهو لم يعلم به، وبقي الإمام ناويا الانفراد، فإن الصلاة لا تصح، صلاة المأموم. أما صلاته هو فصحيح. ولكن في المسألة قول آخر، أنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف شخص لم ينوي الإمامة به، وذكرنا أن هذا قول الإمام مالك رحمه الله، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته أناس من غير أن يعلم بهم، فدل ذلك على جواز الائتمام بشخص لم ينوي أن يكون إماما لك. طيب، أما نية الائتمام فلا بد منها، يعني لا يمكن لإنسان أن يصلي إلى جنبك ينوي أن يكون إماما بك وأنت لا تنوي أن تكون مؤمن به مؤتما به، ثم نقول تصح يصح اتمامك. لا نقول هكذا، لأنك لم تنوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، ثم قال المؤلف: وإن انفرد مؤتم وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح. نعم، إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، يعني شخص ابتدأ الصلاة منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة، فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر، فإن صلاته على المذهب لا تصح تبطل. ما الدليل؟ ليس هناك دليل، ولكن هناك تعليل، لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة فتبعضت النية، حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتما، فلما تبعضت النية بطلت الصلاة كانتقاله من فرض إلى فرض. وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو رواية أيضا عن أحمد أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، والمثال كما سمعتم، رجل شرع يصلي وحده ثم حضر جماعة فنوى الدخول معهم، نوى الدخول معهم، فالمذهب تبطل صلاته من حين أن ينوي الدخول معهم، فإن استمر استمر بصلاة باطلة. والقول الثاني أن ذلك صحيح، لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة الصلاة، كان بالأول منفردا ثم صار مؤتما، ليس تغييرا لنفس الصلاة، بل هو تغيير لصفة من صفة الصلاة، فيكون ذلك جائزا. قالوا والدليل على هذا أنه قد ثبت في السنة صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة كما سيأتي إن شاء الله، فدل هذا على أن مثل هذا التغير لا يؤثر، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق، غاية ما هنالك أنه في الصورة الأولى صار إماما وفي الصورة الثانية صار مؤتما. فإذا قال قائل على القول بالصحة وهو الصحيح، إذا كان قد صلى بعض الصلاة وحضر هؤلاء الجماعة، ولنفرض أن ذلك في صلاة الظهر، وكان قد صلى ركعتين قبل حضور الجماعة، فلما حضر الجماعة دخل معهم، وحينئذ سوف تتم صلاته إذا صلى الجماعة ركعتين، فماذا يصنع؟ نقول يجلس لا يتابع الإمام، لأنه لو تابع الإمام للزم أن يصلي ستا، وهذا لا يجوز، فيجلس وينتظر الإمام ويسلم معه، وإن شاء نوى الانفراد وسلم وانصرف، فهو بالخيار، إن شاء انتظر وإن شاء نوى الانفراد وسلم وانصرف، عرفتم؟ وإن كان دخل معهم في أول صلاته فماذا يصنع؟ يتابعهم ويسلم معهم ولا إشكال في المسألة. طيب هذه واحدة. وكنية إمامته فرضا، يعني كما لا تصح نية إمامته في الفرض، أي كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض، والذي سبق الآن انتقال المنفرد إلى ائتمام لا تصح كما قال المؤلف، والصحيح الصحة، إذا انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة بأن صلى منفردا ثم حضر شخص أو أكثر فنوى أيه، فقالوا له صلي بنا، فنوى أن يكون إماما لهم، فقد انتقل منين؟ من انفراد إلى إمامة. وهذا يقول المؤلف إنه لا يصح فتبطل صلاته، تبطل صلاته لأنه انتقل من نية إلى نية، فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض إلى إلى فرض. وعلم من قول المؤلف كنية إمامته فرضا أنه لو انتقل إلى الإمامة في نفل، انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة في نفل فإن صلاته تصح. طيب الدليل، الدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه واستمر في صلاته. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أين؟ من أي شيء؟ من فراد إلى إمامة، في فرض أو في نفل؟ في نفل. وعلى هذا فيكون في انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المؤلف رحمه الله مشى على أن الإنسان إذا انتقل من انفراد إلى إمامة فإن كان في نفل ها صح، وإن كان في فرض لم يصح، ولهذا قال كنية إمامته فرضا. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. واستدل هؤلاء بأنه بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وهذا ثابت في النفل، أي انتقال المنفرد إلى إمامة فيكون جائزا في الفرض كما هو جائز في النفل. والدليل على أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل أن الصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، فدل هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه. على كل حال القول الثاني في هذه المسألة إيش؟ أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة. القول الثالث في المسألة أنه لا يصح أن ينتقل من إمامة من انفراد إلى إمامة لا في الفرض ولا في النفل، كما لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام لا في الفرض ولا في النفل. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فيكون المؤلف هنا خالف المذهب، مشى على خلاف المذهب. فالمذهب عند المتأخرين أنه لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض وفي النفل. أما النفل فقد ورد به النص، وأما النفل فلأن ما ثبت في وأما الفرض فلأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. طيب إذا قال قائل ماذا يجيب القائلون بأنه لا يصح في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس؟ فالجواب يجيبون عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا وهو يغلب على ظنه أن ابن عباس سيصلي معه، وبنوا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة وكان قد ظن قبل أن يدخل في الصلاة أنه سيأتيه شخص يكون إماما له فإن ذلك صحيح. قالوا لأنه لما ظن أنه سيحضر معه شخص فقد نوى الاهتمام الإمامة في ثاني الحال من أول الصلاة فلا يضر. ولكن نرد عليهم بأنه كيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس سيصلي معه وابن عباس غلام صغير نائم، هذا من أبعد ما يكون، هذا من أبعد ما يكون. ثم إن نقول، ثم نقول إن دعوى الظن دعوى وجود شيء، دعوى وجود شيء الأصل عدمه، فمن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن ذلك؟ فصار قولهم هذا مردودا من وجهين. الوجه الأول بعد ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابن عباس سيصلي معه وهو غلام صغير نائم، والثاني أن نقول حتى وإن لم يكن ذلك بعيدا، فمن الذي يقول إن الرسول ظن ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم ظنه ذلك، واضح؟ وحينئذ فيكون هذا الرد على حديث ابن عباس مردودا، فيبقى حديث ابن عباس محكما سالما من المعارضة، ويقاس على النفل الفرض قياسا لا شبهة فيه. وحينئذ لنا انتقالان، انتقال من انفراد إلى ائتمام، فالمذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح صحته في الفرض والنفل. ثانيا انتقال من انفراد إلى إمامة، وهذا المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح أنه يصح في الفرض وفي النفل، وهناك قول يفصل فيقول يصح في النفل ولا يصح في الفرض، وهو الذي مشى عليه صاحب المختصر. طيب، الانتقال من إمامة إلى انفراد، ومن ائتمام إلى انفراد، يعني عكس ما ذكرنا، قل لا الأول انتقال من انفراد إلى ائتمام، والثاني من انفراد إلى إمامة، الثالث العكس، أن ينتقل من ائتمام إلى انفراد، فهل هذا جائز؟ استمع، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وهذا نعبر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف في هذا تفصيل، إن كان هناك عذر جاز، وإن لم يكن عذر لم يجوز، إن كان هناك عذر جاز وإن لم يكن عذر لم يجوز. مثال ذلك، دخل المأموم مع الإمام في الصلاة ثم طرى عليه أن ينفرد، فانفرد وكمل وأتم صلاته منفردا وانصرف، نقول إذا كان العذر فصحيح، وإن كان لغير عذر فغير صحيح، فغير صحيح. طيب، مثال العذر من الأعذار، تطويل الإمام، تطويل الإمام تطويلا زائدا على السنة، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد، ودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه، وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة البقرة، فانفرد رجل، فرد رجل صلى وحده ومشى، فلما علم به معاذ رضي الله عنه قال إنه قد نافق، حيث خرج عن جماعة المسلمين، ولكن الرجل شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا معاذا فغضب عليه وقال له أتريد يا معاذ أن تكون فتانا؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، ولم يوبخ الرجل، فدل هذا على جواز انفراد المأموم جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلا خارجا عن السنة لا خارجا عن العادة. لو جاء إنسان وأما جماعة كان إمامهم الراتب يصلي بقراءة قصيرة وبركوع وسجود خفيف، فصلى بهم هذا على مقتضى السنة، فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد، لأن هذا ليس بعذر. ومن الأعذار أن يطرأ على الإنسان ما يمنع كمال الصلاة، ما يمنع كمال الصلاة، مثل صلى مع الجماعة ففتح المكيف والمكيف أمامه ولا يستطيع أبدا أن يقابل هذا المكيف، لو بقي مقابلا له تفجر صدره، هذا عذر أن ينفرد فيصلي ويخفف وينصرف. طيب، من الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان تقيؤ في أثناء الصلاة، ما يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام فعجل في الصلاة وانصرف. من الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان ريح غازات يشق عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخفف وينصرف. من الأعذار أيضا أن يطرأ عليه احتباس البول، يعني يحصر ببول أو غائط، كما لو كان في إسهال مثلا ونزل الغاء بسرعة فانفرد ليخفف الصلاة وينصرف. كل هذه أعذار، لكن إذا قدر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئا لأن الإمام يخفف، ولا لو خفف أكثر من تخفيف الإمام لم يحصل الطمأنينة، فهل يجوز أن ينفرد؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يستفيد شيئا بهذا الانفراد. طيب، وعلم من قول المؤلف إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، أن صلاته تبطل بلا عذر وتصح مع العذر. ومن العذر أيضا، من العذر أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، أقل من صلاة الإمام، مثل أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء على القول بالجواز، فإنه في هذه الحال ينفرد ويقرأ التحيات التشهد وينصرف، أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حق، وأظنه منصوص الإمام أحمد، وأن الإمام أحمد نص على جواز هذه الصورة. طيب، إذن يجوز الانفراد في هذه الحال، ما نوع العذر؟ لا، عذر شرعي، لأنه لو قام مع الإمام في الرابعة بطل صلاته، فهنا الانفراد لعذر شرعي. طيب، وإن انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف أنها تبطل، والقول الثاني في المسألة أنها لا تبطل، لكن هذا إن قلنا به فيجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة، بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر. أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له ترك الجماعة، لكن لو صلى ركعة ثم أراد أن ينفرد على القول بأنه يجوز الانفراد بلا عذر، فإنه حينئذ يجوز أن ينفرد. لكن القول بالانفراد بلا عذر في النفس منه شيء، أما مع العذر الحسي أو الشرعي فلا شك في جوازه. طيب، هل من العذر إذا كان الإمام المأموم مسافرا والإمام مقيما، فهل ينفرد المأموم إذا صلى ركعتين ويسلم؟ لا. لماذا؟ لأن المأموم إذا اقتدى، المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام يتم وجب عليه الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيهن يعني إذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر، فيجب أن يقيد هذا بما إذا أدرك الجماعة، يعني إذا صلى مع الإمام ركعة فأكثر. مثال ذلك: دخل مع الإمام في أول الصلاة، عرفت، ولما ركع الإمام ورفع انفرد المأموم بلا عذر. ينبغي أن نقول هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه يستلزم ترك الجماعة حيث لم يدرك ركعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما لو انفرد في الركعة الثانية فهذا لا محذور فيه إذا قلنا بصحة الانفراد بلا عذر، لأنه أدرك الجماعة حيث أدرك ركعة. فهمتم الآن؟ لا إله إلا الله. طيب، بماذا تترك الجماعة؟ بركعة. زي رجل دخل مع الإمام وفي أثناء الركعة الأولى انفرد لغير عذر، هل أدرك الجماعة؟ ما أدركها. لماذا؟ لم يصلي ركعة. إذن هنا نقول هذا ممنوع، وإن قلنا بجواز الانفراد بلا عذر. لماذا يمنع؟ لأنه لم يدرك الجماعة، والجماعة واجب على الإنسان، فلا يجوز أن ينفرد انفرادا يفضي إلى ترك الجماعة. معلوم هذا؟ طيب، إذا انفرد في الركعة الثانية بعد أن أدرك الركعة الأولى، فحينئذ يكون أدرك الجماعة وأتى بواجب الجماعة، فإذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فله أن ينفرد. نعم، ولكن القول الذي تطمئن إليه النفس أن الانفراد بلا عذر لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى التلاعب. فهذا مثل التلاعب، مثل الإمام صلى بالجماعة، صلى بهم ركعة، إذا واحد منهم ينفرد بالركعة الأولى وخمس بالركعة الثانية والباقين بالركعة الثالثة، ويوم سلم وإنما محمد. قال: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. بقي عكس الصورة الثانية، وهو الانتقال من انفراد إلى إمامة، عرفتم فيه الخلاف. الانتقال من إمامة إلى انفراد هذا أيضا جائز، وله صور. منها أن تبطل صلاة المأموم، يكون الجماعة مكونة من إمام ومأموم فتبطل صلاة المأموم، فهنا يتعين أن ينتقل من إمامة إلى انفراد، لأن مأمومه بطل الصلاة. ثانيا، والصورة الثانية، أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر، فهنا ينتقل من إمامة إلى انفراد ضرورة. فإذا نقول: إن انفرد إمام لم تبطل صلاته، إذا انفرد الإمام لم تبطل صلاته، وصورته أن يكون للمأموم عذر شرعي أو حسي فينفرد عن إمامه ويبقى الإمام وحده، فهنا يكون انتقل من إمامه إلى انفراد. ثم قال ايش بعده؟ طيب لعلنا ننتقل إلى المسألة الثانية حتى يتم الانتقالات. قال وإن أحرم بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، هذا أيضا نوع من الانتقال. وانتقل ها؟ وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، هذا أيضا نوع من الانتقال. هذا انتقل من إمامة إلى ائتمام. إذا انتقل الإنسان من إمامة إلى ائتمام صحت صلاته. ولها صور، منها ما ذكره المؤلف: أحرم شخص بقوم نائبا عن إمام الحي، وإمام الحي من هو؟ هو الإمام الراتب. الإمام الراتب تخلف لعذر وقال لفلان صلي بالناس، ثم إن عذر الإمام زال فحضر إلى المسجد، فتقدم إلى المحراب ليكمل بالناس صلاة الجماعة. نائبه ماذا يصنع؟ يتأخر ويصلي، يتأخر إن وجد مكانا في الصف، وإلا بقي عن يمين الإمام كما فعل أبو بكر. فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز. ودليله ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد صلى الله عليه وسلم خفة فخرج إلى الناس فصلى بهم، فجلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر ولكن صوته خفي، فكان يكبر وأبو بكر يكبر بتكبيره ليسمع الناس. فهنا انتقل أبو بكر رضي الله عنه من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز. طيب، المأمومون إلى أي شيء انتقلوا؟ لا، انتقلوا من إمام إلى إمام آخر، لكنهم ما زالوا مؤتمين، إنما انتقلوا من إمام إلى إمام آخر. طيب، وقول المؤلف إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، نقول إن القول الراجح أنه لا فرق بين إمام الحي وغيره، وأنه لو صلى إمام بجماعة ثم حضر قارئ أقرأ منه وكان يعلم أن الجماعة يحبون أن يكون هو الإمام، فلا حرج عليه أن يتقدم ويكون إماما، ويعود الإمام الأول إيش؟ مأموما، ولا بأس به. طيب، الانتقال من ائتمام إلى انفراد جائز؟ من ائتمام إلى انفراد لعذر جائز. هل من الانتقال من ائتمام إلى انفراد ما لو سلم الإمام وأحد المأمومين مسبوق، أو نقول إن الإمام تم الصلاة ولا يكون هذا انتقالا؟ الرجل دخل مع الإمام وقد فاته ركعة، فلما سلم الإمام قام يصلي الركعة، انتقل الآن من ائتمام إلى انفراد. نعم، لكن هذا الانفراد ضروري لأن صلاة الإمام تمت وانتهت، فلا بد أن ينتقل إليه ولا بأس به. طيب دقيقة، هل يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة؟ ما أسرع ما تجيبون ولعلكم تخطئون. من ائتمام إلى إمامة، مو من إمامة إلى إمامة شخص إلى إمامة شخص، يعني كان مؤتما ثم صار إماما، لأن قضية أبي بكر كان إماما ثم صار مؤتما، نحن نقول عكسه. ما فهمت مرادي، هل يجوز أن ننتقل من ائتمام إلى إمامة؟ طيب نقول يجوز أن ننتقل من ائتمام إلى إمامة، ولها صور. الصورة الأولى أن ينيبه الإمام بأن يحس الإمام أن صلاته ستبطل لكونه أحس بانتقال البول مثلا، حس بانتقال البول وعرف أنه سيخرج، فقدم شخصا يكمل بهم الصلاة، فقد عاد المؤتم إماما. هذه واحدة، وهذه المسألة ستأتي في كلام المؤلف ونذكرها إن شاء الله. صورة ثانية، دخل اثنان مسبوقان، دخل اثنان مسبوقان يعني أن الإمام قد صلى بعض الصلاة، فقال أحدهما للآخر: إذا سلم الإمام فأنا إمامك، إذا سلم الإمام فأنا إمامك. فقال: لا بأس. نعم. فلما سلم الإمام صار أحد الاثنين إماما للآخر، فقد انتقل هذا الإمام من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر، فهل هذا جائز؟ المذهب أن هذا جائز، وأنه لا بأس أن يتفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصلاة، واتفقا على أن يكون أحدهما إماما للآخر. نعم. وقالوا إن الانتقال من إمام إلى إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السنة، كما في قضية أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وليس في هذا إلا أن الإنسان ينتقل من ائتمام إلى إمامة، وهذا جائز. وقال بعض الأصحاب أصحاب الإمام أحمد إن هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا تضمن انتقالا من إمام إلى إمام، وانتقالا من ائتمام إلى إمامة، ولا يمكن أن ننتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماما أعلى من كونه مأموما، ولا يمكن أن ينتقل من أدنى إلى أعلى. ولكن هذا التعليل عليل. قالوا: ولأن هذا لم يكن معروفا في عهد السلف، يعني ما كان الصحابة إذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون على أن يتقدم بهم أحدهم ليكون إماما لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقون إليه. لكن القائلين بجوازه لا يقولون إنه مطلوب من المسبوقين أن يتفقا على أن يكون أحدهما إماما، يقول: هذا إذا فعل فهو جائز. وفرق بين أن نقول إنه جائز وبين أن نقول إنه مستحب ومشروع. نحن لا نقول بمشروعيته، لا نندب الناس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصلاة أن يقول أحدهم إني إمامكم، لكن لو فعلوا ذلك لا نقول إن صلاتكم باطلة. وهذا القول أصح، يعني أن ذلك جائز لكن لا ينبغي، لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وما لم يكن معروفا عند السلف فإن الأفضل تركه، لأننا نعلم أنهم أسبق منا إلى الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذه عدة انتقالات، وأطالبكم أن تأتوا غدا، أن تأتوا في الدرس المقبل إن شاء الله بأنواع هذه الانتقالات. بأنواع هذه الانتقالات. أنتم عرفتم الآن 5 أو 6 منها. نعم. طيب. هذا رجل يرى من وجوب القصر في الصلاة، وليرى الذي لا يقصر في الصلاة فهو يعتبر، يعني الذي يتم في الصلاة في السفر يعتبر صلاة باطلة. وصلى مع إمام فأتم هذا الإمام، فهنا يجمع بين واجب الإمام وقع واجب القصر. على هذا الرأي يقول لا يتابع الإمام، لا يتابع الإمام، لا يتابع الإمام، يجلس وينتظر. الله عليك، هل أقول إذا تقدم الإمام في مثلا إمام النائب ثم جاء الإمام الراتب، هل أفضل أن يصير متما أو يحل مكان هذا النائب؟ أفضل. أما السنة فقد علمتها، ولكن ليس كل أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن يقال إن حدث من ذلك تشويش على الناس أو لزم منه تخطي الرقاب، كما لو دخل الإمام من الباب الخلفي، فإنه لا يفعل ولا يتقدم. وإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا انتقال المعتم والمنفرد الى معتم، ذكرت سبب الدليل على ذلك بعد قليل. ذكرنا انتقال المنفرد الى امامه، اقول انتقال المنفرد الى امامه دليل على انه يجوز ان ينتقل المنفرد الى ائتمام، لان الامامه والائتمام كلاهما وصف زائد على أصل النية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من جملة المباحث في النية مسألة الانتقالات من صفة إلى صفة. أما الانتقال من صلاة إلى أخرى فقد سبق الانتقال من صفة إلى صفة. نشوف نورد فيها أسئلة مناقشة. منفرد نوى أن يكون إماما، منفرد نوى أن يكون إماما، مطلقا قول المذهب لا يصح، أقول مطلقا على المذهب لا يصح، حتى وإن كان يظن أو يرجو حضور مأموم. هذا قول آخر. نعم يا أحمد. قول المؤلف أنها. ما هو المؤلف؟ المذهب الآن ما دام الأخ. مطلقا. نعم. المذهب أنه غلب على ظن أنه سيأتي مؤتم فلا تقصر، لأنه نوى الإمامة في الابتداء. أما قلنا لكم هذا؟ قلنا إذا كان يظن أن مأموما سيحضر فإن إمامته تصح قولا واحدا، لأنه دخل على أنه سيكون إماما في ثاني الحال. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن هذه تكون مسألة منفردة وتصحت على المذهب. إذا نوى الإمامة في أثناء الصلاة بدون أن يكون مؤملا للشخص لحضور آخر، نعم، منفرد نوى الإمامة في أثناء الصلاة دون أن يكون عنده ظن أن أحدا سيحضر، صح الصلاة. أولا بين لي المذهب، ثم ما مشى عليه الماتن، ثم الصحيح. المذهب يقول أنه لا تصح، لا تصح لا في الفرض ولا في النفل. ما مشى عليه المؤلف أنها لا تصح، صحة صحة النفل ولا صحة الفرض؟ نعم. والقول الراجح صحة الفرض في النفل. نعم. لأنه ما ثبت الفرض. أصبح ما بعد وصلنا إلى الترجيح، سبب الترجيح ما وصلنا. طيب إذن الأقوال كم صارت؟ ثلاثة. قولها لنا. نقول إذا نوى الإمامة، إذا نوى الإمامة وهو منفرد في الأول. نعم نعم. ففي المسألة ثلاثة أقوال. نعم. القول الأول المذهب أن صلاته باطلة في الفرض، في الفرض والنفل مطلقا. نعم. طيب تمام. القول الثاني انها باطله في الفرض دون النفل. نعم. القول الثالث انها صحيحه مطلقا في الفرض وفي النفل. نعم. احسن تمام. القول الذي مشى عليه المؤلف الماتن ما دليله؟ استدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماتن عندما اثبتها في النفل، جوزها في النفل، ما دليله؟ ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله كان يصلي فصلى بصلاته اقوام. لا، او حديث ابن عباس رضي الله عنه كان منفردا ثم نوى. ايش الحديث؟ انه ذات ليله نعم نام النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قام ابن عباس رضي الله عنه فصلى بصلاته ووقف عن نسائه فاخذه الى المنبر. أنا أريد الحديث بس، لو تسوق للحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. نعم. قام فتوضأ من الليل. وقام يصلي من الليل. ثم قام ابن عباس وتوضأ. نعم. وقام عن يساره. صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بغرته أو بأذنه عن يساره وطفى على يمينه. طيب وش الدليل؟ وجه الدلالة. كان منفردا ثم صار إماما. كان النبي صلى الله عليه وسلم منفردا ثم صار إماما وصلاة الليل نفل. طيب يلا عبد الرحمن إبراهيم، حجة القائلين بالجواز في الفرض والنفل. قالوا إن ما ثبت بالنفل ثبت بالفرض إلا بدليل. نعم. وقول الجمهور قد ثبت بالنفل، قال منفرد من يجري الفرض ولا دليل يمنعه في الفرض. نعم. ولا دليل يمنعه في الفرض. هل لك أن تأتي بدليل يدل على هذه القاعدة التي أصلت، وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؟ الصحابة رضي الله عنهم لما أقاموا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يصلي على راحلتي، على راحلتي كان يصلي على راحلتي أينما توجهت به، قالوا غير أنه لا يصلي على الفريضة. لو كانت الفريضة غير حكم النافلة لما استثنى. نعم. نعم صح. وفي بعض الحديث بعد كان يوتر على راحلته حيثما توجهت به غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة. طيب دليل القائلين بالمنع لأنه لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، عبد الرحمن. لأن هذا دخل في يعني في الصلاة ثم أبطلها فبطلت وانتقل إلى يعني نية ثلث ما يصير، يعني غير النية، يعني دخل في الصلاة بنية الانفراد فغير تلك النية إلى نية أخرى. إلى نية أخرى. والإمامة لا تصح إلا من أول الصلاة. طيب ولكن القول الراجح أنها تصح، لأن هذا ليس تغيير نية في الصلاة، لم ينتقل من صلاة إلى صلاة، ولكن تغيير نية صفة، صفة في صلاة، منفرد، مؤتم، إمام. طيب إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام، الأخ نعم، يعني صلى منفردا ثم حضر الجماعة فدخل معهم على أنه مأموم، فهل تصح أو لا تصح؟ القول الراجح أنها تصح. تصح. نعم. طيب. أما على قياساً. قياساً على انتقال المنفرد إلى الإمام. إلى الإمام. طيب، والقول الثاني؟ القول الثاني أنها لا تصلي لأنه غير النية. غير النية. وهل المذهب يوافق أو المؤلف يوافق المذهب في هذا؟ الله شيبة يوافقه. طيب وش الدليل؟ كلام مؤلف يقول إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح. طيب صح. انتقل من ائتمام إلى انفراد يا آدم قبل تمام صلاة الإمام، أما بعد صلاة تمام الإمام واضح، انتقل من اتمام إلى انفراد قبل تمام صلاة الإمام. يلا يصح لعذر ولغير عذر؟ عجيب، تصح بغير عذر ولا عذر لا تصح. هذا حكم مقلوب يا آدم، أنت فاهم الموضوع؟ ها فاهم زين؟ يعني أنت مع الإمام تصلي مع الإمام، ثم خليت الإمام وانفردت وكملت الصلاة وحدك، وش تقول؟ يعني يجوز ولا تبطل الصلاة؟ لعذر يجوز، ولغير عذر تبطل صلاته. طيب صح يا جماعة؟ طيب ها؟ لقول المؤلف وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. طيب لا الله يهدينا، هذاك الإمامة اللي في الفرض. لا وإن انفرد مؤتم نعم، يقول المؤلف هنا وإن والمنفرد الائتمام لم تصح. لا لا ما هي بغلط، غلط غلط، اشتب عليها اشتب عليها. طيب نريد صورا لانفراد المأموم لعذر. نعم يا اي نعم ها، يعني في اثناء الصلاه احس بمرض لا يتمكن معه من متابعه الامام فانفرد وأتم وحده كذا. طيب هذه واحد. ثاني إطالة الإمام صح، لكن هل المراد إطالة تخرج عن المألوف عند هذا المؤتم؟ تخرج عن السنة. أحسنت، عندك دليل في هذا؟ أصبر يا جماعة لك الرواية بالمعنى. أن رجلا صلى مع أحد الصحابة مع من؟ أحد الصحابة. أحد الصحابة. طيب ثم أطال الصلاة في أحد المأمومين، ترك الصلاة ثم ذهب يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وبخ الصحابي على الإطالة، ولم ينكر على المأموم قطعه للصلاة. أحسنت، لا قطع الصلاة. طيب صحيح، والإمام هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. طيب وهو من أفقه الصحابة. نعم معاذ بن جبل وهو من أفقه الصحابة. طيب يا غانم صورة الثالثة. نعم عصابة ريح غازات بحيث لا يستطيع أن يكمل مع الإمام. طيب فله أن ينفرد ويتمم وينصرف كذا. طيب ومن ذلك صلاة الخوف، فإن الطائفة الأولى تنفرد إذا صلى الإمام ركعة انفردت وأتمت نفسها وذهبت تجاه العدو. طيب بعض العلماء استثنى فيما إذا انفرد العذر استثنى مسألة، ما هي؟ ها؟ صح، إذا كان لا يستفيد من الانفراد شيئا فإنه لا ينفرد، بحيث يكون الإمام يسرع في صلاته إسراعا على قدر ما يجب. فإننا لو فرضنا أن المأموم ينفرد ليسرع أكثر صار إسراعه مخلا بالواجب، وهذا الاستثناء صحيح. طيب في أيضا من الانتقالات، انتقل من إمامة إلى ائتمام، من إمامة إلى ائتمام. الأخ إلى ائتمام يعني كان إماما ثم صار مأموما. ولا مهب أرجع الظاهر أنكم تمشون على قولين قولين وأرجح ومرجوح. نعم صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة قطع ذباح بعد عن السكوت، ثم حس أبو بكر رضي الله عنه من بعد السكوت. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وتقدم إلى الصف الأول وجلس في مكان الإمام، فصار أبو بكر بعد أن كان إماما صار مأموما، صح؟ طيب فيه أيضا هل ينتقل من إمام إلى إمام آخر، من إمام إلى إمام آخر؟ الأخ لا اللي وراك أنت ها؟ لا اللي وراك من إمام إلى إمام آخر هل يجوز أن ينتقل؟ نعم نعم ينتقل، وذلك إذا كان في صلاة المسبوق. لا لا خل أتصل. هل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لكن ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما عندي دليل. سبحان الله، قاله زميله قبل قليل، حديث أبي بكر، كان الناس بالأول إمامهم أبو بكر، ثم في الثاني صار النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، إذن يجوز أن ينتقل من إمام إلى إمام آخر، نعم؟ سبعة أو أكثر، المهم أنه كل الانتقالات هذه يجوز فيها من انتقال من صفة إلى صفة على قول الراجح، ولا يستثنى هذا الشيء إلا ما كان انفراد المأموم فيه لا يفيد شيئا، فهذا استثناء واضح. نأخذ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. صلاة المأموم لا شك أنها مرتبطة بصلاة الإمام، ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة، منها التشهد الأول إذا قام الإمام عنه ناسيا، فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه، يلزمه أن يتابع إمامه لقصة لحديث عبد الله بن بحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فقام الناس معه. ومنها الجلوس الذي يسمى جلسة الاستراحة، فإن الإمام يتحملها عن المأموم، أي إذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق المأموم ألا يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن المأموم يدع الجلوس للتشهد الأول وهو واجب، وهو واجب من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام. يعني لو دخلت في الركعة الثانية من الظهر أو العصر جلست في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام، ولأن المأموم يدع التشهد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأولى للمأموم أن لا يجلس لتحقيق المتابعة، كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأولى للمأموم أن يجلس وإن كان هو لا يرى مشروعية الجلوس من أجل متابعة الإمام، لأن الشارع يحرص على أن يتفق الإمام والمأموم. أما الشيء الذي لا يقتضي تأخرا عن الإمام ولا تقدما عليه فهذا يتبع المأموم ما يراه، مثلا لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه والقيام التشهد الأول فإن والمأموم يرى أن ذلك مستحب فإنه يفعل ذلك، لأنه لا يستلزم تأخرا على الإمام ولا تقدما عليه. ولهذا قال الرسول إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا، والفاء تدل على الفورية والتعقيب. لكن مسألة رفع اليدين ما يكون فيها تخلف ولا سبق. وكذلك أيضا لو كان الإمام يتورك في كل تشهد حتى في الثنائية، يعني في كل تشهد يعقبه سلام حتى في الثنائية، والمأموم لا يرى أنه يتورك إلا في تشهد ثان فيما يشرع فيه تشهدان، فإنه هنا له أن لا يتورك مع إمامه في الثنائية، لأن هذا لا يؤدي إلى تخلف ولا سبق، ويتحمل عنه أي الإمام عن المأمون سجود السهو، سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام في أول الصلاة، يعني لا يفوته شيء من الصلاة. فلو قدر أن المأموم جلس للتشهد الأول ونسي وظن أنه بين السجدتين فصار يقول رب اغفر لي وارحمني، ولما أطال الإمام بدأ يكرر رب اغفر لي حتى قام الإمام فعرف أنه في التشهد الأول فقام مع إمامه، فهنا يتحمل عنه الإمام سجود السهو إن كان لم يفته شيء من الصلاة، وذلك لأنه لو سجد في هذه الحال لأدى إلى مخالفة الإمام، إلى مخالفة الإمام. أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه. ومن ذلك أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي يشرع فيها قراءة زائد على الفاتحة في الجهرية، مثل لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة وقرأت الفاتحة ثم قرأ آيات أخرى فإنه يتحمل ذلك عنك، ولا يشرع لك أن تقرأ شيء من الآيات سوى الفاتحة. ومنها السترة، فإن سترة الإمام سترة للمأموم. المهم أن بين صلاة الإمام والمأموم ارتباطا وثيقا، فمن ثم قال المؤلف تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، يعني إذا حدث للإمام ما يبطل صلاته بطل الصلاة وصلاة المأمومين. وإن لم يوجد منهم مبطل، وإن لم يوجد منهم مبطل، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا إذا صلى الإمام محدثا ونسي أو جهل ولم يعلم بالحدث أو لم يذكر الحدث إلا بعد السلام، فإنه في هذه الحالة أو في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب. يعني لو صلى بهم محدثا أو على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإنه يلزم الإعادة على المذهب ولا يلزم المأمومين. وعلى هذا يقول المؤلف فلا استخلاف، وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، فلا استخلاف أي فلا يستخلف الإمام من يتم بهم الصلاة إذا بطل صلاته. ولا نافة للجنس، لا نافة للجنس، واستخلاف اسمها، يعني أن الإمام إذا بطل صلاته فإنه لا يستخلف من يصلي بهم. نعم. مثال ذلك رجل في إمام في أثناء صلاته سبقه الحدث، ومعنى سبقه الحدث أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك من الحدث من الأحداث، فإن صلاته تبطل وتبطل صلاة المأموم فيلزمهم إعادة الصلاة. طيب، فإن أحس بالحدث وأمر من يتم بهم الصلاة قبل أن تبطل صلاته فهذا جائز، جائز لأنه استخلف بهم من يتم الصلاة قبل أن تبطل صلاته. فلما استخلف بهم من يتم بهم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مستخلفا لهم وصلاته صحيحة، والإمام النائب شرع بهم في وهم في صلاة صحيحة فيتمها بهم. فيكون قول المؤلف فلا استخلاف أي بعد بطلان الصلاة، وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، فلا استخلاف بعد بطلان صلاة الإمام. ومن ذلك إذا شرع في الصلاة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس على وضوء فإن صلاته تبين أنها غير منعقدة لأنه محدث، والمحدث لا تنعقد صلاته. وماذا يصنع؟ لا يستخلف، بل يستأنف المأمومون صلاتهم ويذهب هو ويتوضأ، لأنه تبين في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة، ولا يمكن أن يبني خليفته على صلاة باطلة. نعم، فلا استخلاف. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب، ولكن القول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه يستخلف، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام، بل إذا بطل صلاة الإمام بطل صلاته وبقي صلاة المأموم. ووجه ذلك أن صلاة المأموم صحيحة، والأصل بقاء الصحة، ولا يمكن أن نبطلها إلا بدليل صحيح. الإمام بطل الصلاة بمقتضى الدليل الصحيح. أحدث مثلا تبين أنه ليس على وضوء، لكن المأموم دخل بطاعة الله وصلى بأمر الله، فلا يمكن أن نفسد صلاته إلا بأمر الله. فأين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام؟ ليس هناك دليل. والارتباطات المذكورة لا تستلزم أن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. وبناء على هذا القول فإنه إذا سبق الإمام الحدث أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة، فيقول يا فلان تقدم أتم بهم الصلاة. ولا يحل له أن يقول لهم استأنفوا الصلاة، لأنه إذا قال استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض، والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي، وليس هذا سببا شرعيا. ولهذا قال العلماء من دخل في فرض حرم عليه قطعه إلا بعذر، وهذا ليس بعذر، فالأصل صحة صلاتهم وعدم جواز الخروج منها. فيقول يا فلان أتم بهم الصلاة، فإن لم يقل ذلك فلهم أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموها فرادى. ولكن الأحسن أن يقول لهم يا فلان تقدم أتم بهم الصلاة لئلا يحصل عليهم تشويش، لأنهم قد ينبهرون ماذا يصنعون. فإذا قال فلان تقدم أتم بهم الصلاة أنا أحدثت أو أنا ذكرت أني لست على وضوء أو أنا حصل علي ماغص أو أنا مثلا راجت كبدي مثلا أو ما أشبه ذلك، المهم يذكر عذره أو لا يذكر، إنما يقول يا فلان كمل به من أجل أن لا يقع ارتباك وتشويش على المأمون. ليس فيه هناك شيء تبطل به صلاة المأمون ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يقوم فيه الإمام فيه مقام المأموم. الذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم هذا هو الذي إذا اختل صلاة المأموم، لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين، مثل السترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه. فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطل صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم. لماذا؟ لأن هذه السترة مشتركة، هذه السترة مشتركة، ولهذا لا نأمر المأموم بأن يتخذ سترة، لا نأمر اتخذ سترة، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعا مبتدعا. لكن فلما كان هذا الفعل مشتركا، يعني السترة مشتركا بين الإمام والمأموم، صار انتهاكه في حق الإمام انتهاكا في حق المأموم، فبطلت صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام. طيب، وهنا قاعدة مهمة، وهي أن من دخل في عبادة حسب ما أمر فإننا لا نبطلها إلا بدليل. وهنا المأمومون دخلوا في الصلاة مع الإمام حسب ما أمر، فإذا تبين للإمام في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ فهل جرى من المأموم تفريط؟ أبدا، المأموم تقدم إمام مسلم، الأصل صحة صلاته، تقدم يصلي فتقدم المأموم يصلي معه، اتق الله ما استطاع. فإذا ذكر الإمام أنه ليس على وضوء، طيب ما علينا منه، نحن لو علمنا أنه على غير وضوء صح، ما يجوز أن نصلي خلفه، لأن هذا تلاعب في دين الله. لكن لم نعلم، ما ذنبنا نحن ونحن قد قمنا بما يجب علينا من تقوى الله عز وجل والصلاة خلف إمام مسلم ما يصلي بلا وضوء. لو أن هذا مما يبطل الصلاة لكان لقال قائل إذا تقدم الإمام يقول له الناس يا إمامنا هل أنت محدث ولا على وضوء؟ ها؟ أقول لا، ربما نخشى بعدين في أثناء الصلاة يذكر أنه على غير وضوء من تبطل صلاته. في التشهد الأخير ذكر أنه على غير وضوء، ها؟ معنى 4 ركعات كلها راحت هدرا، وش ذنبنا؟ ما سوينا شيء ولا فرطنا. فنحن نخشى أنه في أثناء في التشهد الأخير يلتفت علينا، والله يا جماعة تراي ما نبعله. إذا نذكر إذا تقدم نقول افطر، هل أنت على وضوء ولا لا؟ ما أحد يقول بهذا، إنما نصلي خلفه بناء على أن الأصل أن الصحة صلاته، الأصل صحة صلاته. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذكر، سيأتينا إن شاء الله في الإمامة، أن عثمان بن عفان صلى في الناس وهو جنوب ناسيا فأعاد ولم يعيد، أعاد ولم يعيد. لكن هم يقولون عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه. نقول إذا قلتم بأن الصلاة جملة صحيحة لعدم علم المأموم، فصحة بعضها من باب أولى. أي فرق بين أن يعلم المأموم قبل أن يسلم الإمام وبين أن لا يعلم إلا بعد سلام الإمام؟